أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا ممن يعمل بعلمه، اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا عبد المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن عبد الله بن سلام قال: عن عبد الله بن سلام قال موسى عليه السلام: يا رب، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، من ذكري. قال: فإنا نكون من الحال على حال نجلك أن نذكرك عليها. قال: ما هي؟ قال: الغائط، وإهراقة الماء من الجنابة وعلى غير وضوء. قال: كلا. قال: يا رب، كيف أقول؟ قال: تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت فجنبني الأذى، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت فقني الأذى. هذا الحديث يرويه أحد التابعين عن عبد الله بن سلام، وهو أحد علماء أهل الكتاب، أسلم فحسن إسلامه رضي الله عنه، يروي هذه من كتب الإسرائيليات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وطلب منا صلى الله عليه وسلم أن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول: قال موسى عليه السلام: يا ربي، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ يطلب هيئة الشكر وكيفية ذلك، يعني ما الألفاظ التي أو العمل أو الحال التي تؤدي إلى أن نشكرك فيها. فيقول: قال الله عز وجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه الرواية إلى هذا اللفظ، يعني هذا الأثر إلى حد هذا اللفظ، رواه أئمة من أهل الحديث كالإمام أحمد وابن المبارك في الزهديات. هذه الزيادة التي بعدها الله أعلم بصحتها، سنتكلم عليها. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بعض الصحابة أن يكون كذلك، وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، منها أنه قال لبني إسرائيل أن مثل الذي يذكر الله عز وجل كمثل رجل طارده عدو فانصرف حتى لجأ إلى حصن حصين فتحصن به، مثل هذا كمثل الذاكر لله عز وجل، فإن الشيطان لا يجد إليه سبيلا. وهذا الحديث صححه الترمذي. فالذي يذكر الله عز وجل يصقل قلبه، ويعجز الشيطان أن يلج إلى قلبه، فإذا غفل عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان، ولذا وصفه الله عز وجل بالوسواس الخناس، الوسواس الذي يلقي الوسوسة وهو الصوت الخفي، والخناس الذي يخنس، يعني بمعنى ينكمش فيعود ويرجع، يعود ويرجع، فإذا ذكر المرء ربه عز وجل خنس وصرف عنه، فإذا غفل عاد إليه، فيهمس ويلقي في قلبه الخواطر التي كانت تجول فيه والتي تعجبه والتي تهمه، والله عز وجل جعل فيه القدرة على معرفة ذلك. وهذه من البنيات لأجل أن يتمحص بني آدم فيتبين من يطيع الله ومن يطيع الشيطان. الشاهد أن موسى عليه السلام لما طلب من ربه عز وجل أن يبين له الشكر الذي يقربه إليه، قال الله عز وجل: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والمرء يجد من نفسه هذه التجربة، اغفل عن ذكر الله، عن الحمد والشكر والتسبيح والقرآن، انظر كيف يكون خاطر الإنسان، خواطره تجول في أودية يسوقه الشيطان، إما أن يذكره بعدو أذاه فيتنغص عيشه، أو يذكره بمآس حصلت في الدار فينغص عيشه، أو يذكره بهموم كانت ستستقبله من خصم راتب أو عدم وجود وظيفة أو عمل أو ما إلى ذلك، فيلقيه في هموم. فإن وجد أن الهموم لا سبيل إليه لجأ إلى الشهوات، إن كان شبعان وله مال وليس عليه مطالبات بدأ في باب الشهوات، فيلقي إليه شهوات الغنى وشهوات الرياضة وشهوات الزنا وشهوات الغي والضلال، فيبقى الإنسان. وهكذا الإنسان يجد نفسه أكثر ما تصيده هذه الصوائد حين يغفل عن ذكر الله. ولذا الإنسان إذا دخل الحمام ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، انظر كم تحصل له من أنواع هذه الوساوس. فإذا أردت أن تحصن نفسك من ذلك فلا يكن لسانك غافلا عن ذكر الله. وذكر الله عز وجل التمعن في آلائه من ذكر الله والتسبيح والتحميد وذكر منن الله عليك بين جماعة، فإنها من ذكر الله عز وجل. فيقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: فإنا نكون من الحال على حال نجلك أن نذكرك عليها. موسى عليه السلام من أولي العزم وأعرف الناس بحق الله عز وجل، فمثل هذا السؤال ما يصدر من موسى، لكن اسمعوا ما يقول. قال: إنا نكون على حال نجلك أن نذكرك عليها. قال: ما هي؟ والتوراة فيها من التفاصيل شيء عجيب، وفيها من الأمور أحيانا ما تكون محرفة، يدل على أن البشر وضعوا فيها ألفاظ كثيرة. الله عز وجل حين يسأل ما هي، قد والله أعلم، والله أعلم بالسائل وما يضمره من سؤال في المستقبل وما كان من سؤال فيما مضى، إنما يسأل السائل حين يغيب عنه معرفة كنه الشيء فيسأل عن كيف هذا وما هو ذلك الشيء، لأنه لا يدركه ولا يعرفه، والله عز وجل أعرف العارفين. فإذا سأل فإنما يسأل لبيان نكتة في الشيء لا يدركها المسؤول أو المخاطب، كما قال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى. الله أعلم بما في يمين موسى، لكن ليبين أن التي في يمينه معجزة ليست كالمعجزات. قال: هي عصايا. ولم يكتفي بذلك، فبين لأنه أراد أن يطيل مناجاة ربه: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. فإذا كان في هذه الحالة قالوا: ما هي هذه الحالة؟ هذا الذي فيه إشكال. ولذا والله أعلم هذه من الزيادات التي هي من بني إسرائيل. قال: الغائط وإراقة الماء من الجنابة على غير وضوء. على غير وضوء الوضوء أعرفه من خصائص هذه الأمة، الوضوء من خصائص هذه الأمة، لا أعرف أن الوضوء كان مشروعا في غير هذه الأمة. ولذا يوم القيامة تأتي أمة هذا النبي الكريم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ونحمده سبحانه أن جعلنا من أمته، هذا من فضل الله ومن فضل الله علينا. اللهم اجعلنا من الشاكرين والمستقيمين والمطيعين لله ورسوله. قال أن إذا كنا في جنابة وأهرخنا الماء ولسنا على وضوء، فهذه نشك في أن هذه زيادة من الرواية مما قالها موسى عليه السلام، لأن الوضوء من خصائص هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: تأتون يوم القيامة غرا محجلين، يعرف أمته من سائر الأمم بهذا الأثر. الغر يعني على بياضهم، على وجوههم بياض من أثر الوضوء، وعلى أطرافهم بياض من أثر الوضوء. هذه لم تكن مسيمة الأمم غيرنا، فكانت هذه ميزة لهذه الأمة. فقال لما قال على خير وضوء، قال: كلا، قال: يا رب كيف أقول؟ قال: تقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت إلا أنت، فجنبني الأذى، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقني الأذى. لا أدري، هذه زيادة لم يريها الأئمة الثقات، لكن الأولى وردت، وهي موافقة: لا يزال لسانك رطبا بذكرك. وجاءت في روايتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله بعض الصحابة بعض الوصايا، فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا يزال لسانك رطبا، الذي يتكلم لسانه يجف ولا يترطب؟ يجف، لأنه يعرضه للهواء كثير. فلما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، جعل ذكر الله عز وجل كالغياث من السوائل والطعام والماء. يعني يشرب الإنسان يترطب اللسان، فإذا كان ذكر الله غذاء المرء يكون اللسان رطب، ما جف من ذكر الله عز وجل، فإذا سكت عن ذكر الله جف اللسان. فهذه كناية عن مواظبة الذكر وعدم الوهن والعجز عن ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: احرص في جميع أوقاتك أن تكون ذاكرا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب هذا الطلب إلا هو يسير على من يسره الله عليه، لأن ذكر الله إذا تأصل وألف به المرء ما يأنس غيره، وإذا غفل وجاءته الشياطين غفل، فإذا غفل ذهب قلبه في أودية شتى. وفرق بين من يذكر الله ومن هو غافل، لا في الحالة ولا في التفكير ولا في الذكاء ولا في النوم ولا في طيب العيش ولا غيره. وسنعلم بعد ذلك فضيلة الذكر في أحاديث تريدنا إن شاء الله تعالى. نعم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه ضعيف لوجود المؤمل ابن إسماعيل، ضعفه رواة الحديث، وفيه نكارة في المتن. المتن فيه أربعة جمل، ثلاثة جمل صحيحة من غير هذا الطريق، وجملة الله أعلم بها، لكن الحديث بهذا السند ضعيف جدا لا يحتج به. يقول عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، في فاصلة، هذه الفاصلة تحذف ويكون مكانها نقطتين، النقطتان تبين أن هناك تفصيل لما أجمل، فقال قلب شاكر، أي من الأربع التي يعطاها المرء فيحوز الدنيا والآخرة: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وبدن على البلاء صابر. هذه التي فيها شك ولا أظنها تصح ولا تثبت، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله. قال قلب شاكر ولسان ذاكر، هذه وردت في حديث عن معاذ رضي الله عنه ثابتة في الرواية التي تليها إن شاء الله. وبدن على البلاء صابر، ليست مطلبا لكنها بلوى، فمن ابتلي فصبر فأجره عظيم. أما القلب الشاكر مطلوب من كل مسلم أن يحقق ذلك، واللسان الذاكر مطلوب من كل مسلم أن يكون كذلك. أما البدن الصابر فالمرء يطلب من الله العافية، لا يصح أن يطلب البلاء. وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله، والمرء كذلك مطالب إذا أراد أن ينكح أن يبحث عن المرأة الصالحة. سنعلم معنى هذا الحديث فيما يلي مما ورد من رواية صحيحة. اسمعوها الآن، اقرأ. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة يعينك على أمر دنياك ودينك خير ما أكثر الناس. قال يا معاذ، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. القلب الشاكر، القلب موضع الوعي والإدراك، وإذا ذكر الله عز وجل موضع القلب، إذا ذكر الله عز وجل القلب المراد به موضع المحاسبة وموضع العقاب والثواب. لما قال صلى الله عليه وسلم قلب شاكر، أي نفس شاكرة. والقلب الشاكر متى يكون؟ القلب الشاكر يكون إذا رأى نعم الله عليه تترى فيحبه سبحانه، يتذكر هذه النعم فيحب المنعم، لأن يرى أن منن الله عليه كثيرة. ثم إذا علم ذلك لجأ إلى الذكر فذكر الله عز وجل. إذا ذكر الله عز وجل وأكثر من ذكره صقل القلب، تلطف ورق، وذهب عنه غشاوة الباطل ورينا الذنوب، لأن الذنوب ترى تكون نكت على القلب. وتجد إذا صلى متثاقل، وإذا سمع الموعظة سمعها وقلبه منصرف، وإذا أمر بمعروف أخذ تلك الكلمة مجاملة، وإذا قام إلى حسنة لا يقوم إليها بقلب صحيح. لكن إذا ذكر الله عز وجل وصقل قلب المرء فتجده يندفع إلى الحسنات ويتوخاها ويبحث عنها ويبحث عن مرضات الله عز وجل. وفرق بين هذا وهذا، فالقلب إذا خلي من غش وخداع ونفاق وحسد وما يكنه ويضمره عداوة للمؤمنين، فإذا أزيحت هذه وخلت من العجب والكبر وأمراض القلوب سكنها يعني فضائل الرحمن عز وجل وغشيت وملأت ذلك القلب سكينة من الله عز وجل، فأحب فضل الله وأحب ذكر الله عز وجل وسارع إلى الخيرات. فهذا المتقي يكون شاكر لله عز وجل. والقلب الشاكر هو الذي يكثر من الحمد ويكثر من فعل الشكر، فتجده يطيع الله عز وجل فيما أمر ويجتنبه فيما نهى عنه وزجر. هذا القلب له حياء، يعني يحيي بأمر ويموت بأمر، فإحياؤه بذكر الله عز وجل ثم امتثال أمر الله عز وجل. كيف يكون الامتثال؟ إذا جاءك أمر من الله عز وجل تسعى في تحقيق ذلك. إذا أمر الله عز وجل المرء بأنه إذا باع لا يغش يسعى أن لا يغش في بيعه، وإذا علم أنه صلى الله عليه وسلم جعل للبيع الصحيح شروط وجعل للبيع الفاسد علامات وبين أن موجبات البيع تتم بكذا وكذا وأن البيع الباطل إنما تكون فيه ممانع كذا وكذا، إذا علم المرء ذلك سعى إلى معرفة هذه. الله عز وجل إذا أمره بالصلاة يعلم أن للصلاة مبطلات، فيسعى في معرفة هذا الأمر في معرفة هذا الأمر، ويسعى في تحقيق الصلاة الصحيحة، ويسعى في معرفة ما الذي يبطلها وكيف تصحح. إذا كان المرء يشغله مثل هذا فمعنى هذا أنه أطاع الآمر وكان في قلبه هيبة وجلال للآمر، فسعى في تحقيق ما يأمره الآمر سبحانه وتعالى. أما إذا يأمره بالصلاة ثم يتوضأ كيف شاء هو لا ما كما أمره الله عز وجل، وإذا أقبل وصلى وحده أو مع الناس فإذا القلب مشغول لا يخشع في صلاته، فمثل هذا لم يجعل في قلبه لله وقارا، والله عز وجل يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخشون لله عظمة، يعني عظمة الله عز وجل وهيبته لم تحل في القلوب فتجعلكم تعظمونه تأتون بما يأمر وتجتنبون ما ينهى. وكذا في النهي، إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن شيء لا بد أن تعلم أن هذا المنهي عنه لا يصح أن تقترب منه وتبتعد عنه، وأي سبيل نوصي إليه تقفله، وكل أمر يقرب منه ابتعد عنه. وما رأيت من ناس حول هذا الباطل وحول هذا المنهي عنه يجتمعون فيه جانبهم وصد عنهم ولا تجتمع معهم، هذا معنى أنه يحقق أمر الله عز وجل. من فعل ذلك كان قلبه حيا، ومن لم يفعل ذلك كان قلبه ميت. وفرق بين القلب الحي والقلب الميت. القلب الحي في هذه الدنيا يسعى على نور، إذا عامل على نور من الله عز وجل لم يرتكب حراما، وإذا عامل معاملة إنما يعامل معاملة نظيفة ومعاملة صحيحة ومعاملة فيها فضل يبتغيها هو، يكون إن كانت مما يباع فذاك المبتاع فيه فضل وخير وبركة وسعى لها بسعي صحيح، وإذا كان ما باعه هو كان بيعه بركة والثمن الذي يحصل منه بركة، وإذا أقبل على عبادة كان كذلك يقبل عليها بقلب صحيح لأنه جل الآمر وعرف أن هذا الأمر لا بد من تحقيقه. فإذا كان المرء كذلك كان قلبه حيا، جعل الله له نورا بين عينيه ونورا في قلبه ونورا في وجهه، فإذا أقبل على أمر حدثه قلبه أن هذا الأمر لا يصلح لك فلا يقبل إليه، لا يشارك فيه ولا يشتريه ولا يتزوجه إن كان زوجة ولا يسكن فيه إن كان إيجارا، لأنه إنما يسعى بنور من الله عز وجل. وذاك القلب الميت لا يدرك هذه الأمور، لا يقوم في صلاته وقياما صحيحا، ولا يعامل الناس معاملة صحيحة، وإذا دخل في أمر تورط فيه حتى يحصل منه كرب عظيم ويريد الخلاص منه في زواج وغيره، فنسأله سبحانه أن يحيي قلوبنا بطاعته. يقول صلى الله عليه وسلم يا معاذ أربع من أعطيهن فهي خير ما اكتنز الناس. قال خير ما اكتنز الناس، لأن الناس في الغالب يكنزون الذهب والفضة ويكنزون المدخرات، فيقول إذا أردت أن تكنز شيئا فخير ما تكنزه هذه الأربع: قلب شاكر. والقلب الشاكر يحصل بالدعاء ويحصل بالممارسة. إذا علم الله قلب هذا المرء أنه يوقر الله عز وجل ويجله ويحبه ويمتثل أمره ويبحث عن هذا الأمر مبطلاته وتصحيحاته ويجتنب نواهيه ويبحث عن هذه النواهي، هذا للأسف نقول هذا القول، لأن كثير من الموظفين والتجار والذين يعاملون في البيع والشراء لا يهمهم معرفة حكم الله في ذلك، حتى ولو فاجأته بأن هذا المال حرام لا يبحث عن تلك الأموال التي كدسها. ثم يثقل عليه أن تقول له هذا لا يجوز، لأن يروا أن هذا صدا للرزق. وكذا نسمع من أصحاب المسائل التي ترد: هذا مال يتيم، لو ما وضعناه في البنوك أخذنا منه فائدة، وتخبره بعدم الجواز ثم يحوص ويأتيك من وجه آخر، يعني بمعنى أنك أوجد لنا فتيا أن يكون هذا جائز وتبين له أنه هذا جائز ثم يحوص حيصة ويأتيك من وجه آخر، لأن القلب لم يتيقن أن الله عز وجل هو المعطي وهو المانع وهو الواهب وهو الذي يفتح الرزق لمن يشاء ويقدر على من شاء. لكن لم يكن تلك المعاني في قلبه، لم يرى في هذه البسيطة وجها للرزق إلا هذا الحرام. وكذا الناس إذا دخلوا في وجه من هذه الوجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ قلب شاكر. وقلنا القلب الشاكر السعي من المرء وكثرة الدعاء من الله عز وجل أن يعينه ويساعده. الله عز وجل إذا علم من المرء الإخلاص فإنه ضمن أن من جاهد في سبيله فإن الله يكون معه يؤيده ويحقق قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول: يا معاذ قلب شاكر ولسان ذاكر. والإنسان لا يقبل دائما يكون لسانه رطب بذكر الله عز وجل، وخير الذكر ما واطأ القلب. يقول سبحان الله ويتمعن في هذه المعنى ويعرف معناها، ويقول الحمد لله. والإنسان إذا غفل وقالها من لسانه له أجر، لكن ليست كأجر من قالها وخرجت من قلبه، عرف معناها فواطأ القلب اللسان، كمن يقرأ القرآن يتدبره ويفهم معناه لا كمن يقرأه بلسانه والقلب مشغول. لكن تأتي أحيان عوارض والإنسان يذكر لا يزال يذكر الله وقلبه في واد آخر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يوم طائف من الشيطان يصرفه بعيد يأتيه الذكر فيتذكر أن ما كان فيه لا يصح فيعود. وهذا شأن المؤمن، هذا شأن المؤمن، غفلة وعودة. بسم الله. يقول صلى الله عليه وسلم الثالثة: وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك. الزوجة الصالحة من أفضل نعم الله على المرء. والزوجة الصالحة قد تكون صالحة قبل الزواج وقد تصلح بعد الزواج. قد تكون صالحة قبل الزواج، والمرء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس أنهم إذا أرادوا نكاح النساء فليسعوا وليظفروا بذات الدين. ما منع قال لا تتزوج ثرية ولا وسيمة، لا لم يقل ذلك، بس قال إن كانت هناك فخير لك أن تبحث عن ذات الدين، لأن ذات الدين من رغب فيها وطلب من الله العصمة من أجلها فإن الله يجعل في قلبه زينتها ويلقي محبتها في قلبه فيراها أجمل الناس وأحسنه. يقول صلى الله عليه وسلم: زوجة صالحة. وكذا الأنبياء رضي الله عنهم كان من دعائهم، وهم أعرف الناس بالله عز وجل وأعرف الناس بالوسائل التي توصلهم إلى الله عز وجل. فكان زكريا عليه السلام يقول: وأصلح لي زوجي، طلب من الله إصلاح زوجته، فدل على أن إصلاح الزوجة من خير نعم الله على المرء. فإذا صلحت الزوجة يقول صلى الله عليه وسلم: الزوجة الصالحة تعينك على أمر دنياك وعلى أمر دينك. أما أنه تعينه على أمر دنياه فهي تقتصد في معيشتها ولا تطلب الباطل، لأن المرأة إذا أخذ الشيطان منها حظا أو خزها لتطلب من زوجها أن يخرج بها إلى الساحل وأن يخرج بها إلى المطعم وأن يخرج بها إلى الأسواق، ثم إذا عادت جاءها الشيطان فأقلقها: اذهب بي إلى العرس الفلاني، ثم إذا عادت إلى الدار لم تستقر فحركها الشيطان تحريكا شديدا فلا يأتي نهار آخر إلا وتطلب منه الخروج إلى مجتمعات الناس، هكذا تكيده ويكابد منها الأمرين. فالزوجة الصالحة